وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. وقوله لقد التمس بوهمه في بحث الغيب سرا كتيما، أي طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرا مكتوما، إذ القدر سر الله في خلقه فهو يروم ببحثه الاطلاع على الغيب، قد قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلى آخر السورة. وقوله وعاد بما قال فيه، أي في القدر، أفاك كذاب أثيما أي مأثوما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى: فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سليما. وفي ضبط وفي رواية أخرى وفي نسخة أخرى: فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما. ولا شك أن العبارة الثانية أوضح وأدل على ما أراد رحمه الله تعالى، فهو هنا يتوعد ذلك الذي ضل قلبه في القدر وظل سبيله في القدر وتخبط تخبط الجهمية أو تخبط المعتزلة. فإن الناس الذين ظلوا في القدر إنما ظلوا بسبب سقم قلوبهم وبسبب مرضها وبسبب زيغها، فإنما زاغت قلوبهم لأنهم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم سبحانه وتعالى. وذلك أنهم آثروا الأدواء والأغذية الضارة على الأغذية النافعة والأدواء النافعة. وذلك أن مرض القلب لا يأتي فجأة، وإنما يأتي بأسباب سابقة وتأخر العلاج. السبب الذي يسبق العلاج، الأسباب التي توجب للقلب مرضه وسقمه حتى يصل به الحال إلى أن يموت نسأل الله السلامة، أولا أن يتغذى القلب الأغذية الفاسدة الغير النافعة. فالغذاء الفاسد يفسد القلب ويسلك به السبيل الضال الذي ينحيه عن سبيل الذين أنعم الله عليهم وعن سبيل الرسل والأنبياء. فإذا تغذى بالأغذية الضارة كالشبهات والشهوات وأخذ يدندن قلبه دائما حولها، عندئذ يسقم هذا القلب. فإن تأخر الشفاء بل وزاد ذلك أن يأخذ أدوية ضارة وغير نافعة، زاد سقمه وزاد بلاءه. وهذا الذي حصل مع نفاة القدر ونفاة قدرة الله عز وجل وعلمه، أو نفاة خلقه ومشيئته سبحانه وتعالى. إنما أتوا من شبهات غذوا قلوبهم بها، وذلك أنهم اعتاضوا على الحق بالباطل واعتاضوا على الغذاء النافع بالباطل. فالله سبحانه وتعالى بيّن الأدوية النافعة وبيّن الأغذية النافعة في كتابه سبحانه وتعالى. فما من شبهة إلا وفي القرآن شفاؤها، وفي السنة أيضا ما يزيلها، إلا أن هؤلاء اتبعوا المتشابهات فظلوا وأظلوا، نسأل الله العافية والسلامة. فلأجل هذا يقول ويل لمن ضاع قلبه، لمن ويل لمن صار قلبه في القدر سقيما. وسقامته في القدر لأنه تربى على شبهات باطلة وتغذى على شبهات باطلة. أول الشبهات أنهم قدموا عقولهم على النصوص وأعملوا عقولهم وأخروا النصوص. هذا من أعظم الأغذية الفاسدة التي يتضرر بها من سلك هذا المسلك. الأمر الثاني أنهم جعلوا النصوص لها ظاهر وباطن، وأن الباطل يعلمه لهم وما الظاهر يعلمه عامة الناس، فجعلوا النصوص تأويلات وتحريفات، أحرفوها وتأولوها تأويل باطل. الأمر الثالث أيضا أنهم لم يعتمدوا على الكتاب والسنة فيما يقولون، وإنما اعتمدوا على آراء الجهال وآراء المخرفين من دعاة الضلال كعمر بن عبيد المعتزلي، وكذلك واصل بن عطاء قبله، وكذلك قبله من سوسن الذي هو من ابن أختي أو لوط ابن أختي ابن أختي عاصم لبيد الذي سحب النبي صلى الله عليه وسلم. فهي أخذوا هذا العلم الفاسد من هؤلاء الضلال. فلما كانت القوة قد امتلأت بهذه الشبهات أتوا على القدر فنفوه وعطروه، وهم في هذا أيضا من جهة مرض قلوبهم على دركات. منهم من نفى العلم كله وأثبت أن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، وهذا قد وصل به المرض إلى القتل وإلى الموت، فأصبح ميتا وليس لجرح بميت إيلامه. النوع الثاني الذي هو دونه في المرض والسقم من نفى خلق الله لأفعال عباده، أو نفى مشيئة الله العامة وقال للعبد أن الله لا يشاء الفساد ولا يشاء الضر ولا يشاء الكفر، فعطر الله عن مشيئته وجعل مشيئة العبد أقوى مشيئة الله سبحانه وتعالى. فهذه الشبهات التي استقرت في قلوب هؤلاء وأصلوا عليها أصل العدل جعل قلوبهم سقيمة مريضة، جعل قلوبهم سقيمة مريضة فاسدة ضالة. ثم بعد أن امتلأت القلوب بالمرض وامتلأت القلوب بهذه الأسقام لم يبحثوا عن الدواء الذي يزيل هذه الأسقام ويدفعها ويبعدها، وإنما ازدادوا لمرضهم لمرض وأتوا بأدوية ضارة مؤذية غير نافعة، فزاد ضلالهم وزاد فسادهم. لذلك ما من صاحب بدعة، يعني كما جاء عن ابن مالك وعن بعض الصحابة أن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، وذلك لما سئل مالك الناظر قد تاب بدعته قال انظروا إلى أي شيء يتحول، فإن آخر الحديث أشد عليه من أوله، فكما قال في الخوارج قال يمرقون الدين فلا يمرقون الدين فتنظر النص إلى الخطب لا ترى من ذلك شيء، فهو خروجه لا يمكن يرجع لأنه يرجع ولا يعلق منه شيء. فكذلك أهل البدع إذا خرج بدعتهم لا يمكن يرجع إلى الأصل، وإنما يرجع إلى بدعة أخرى، يقول فآخر وشد عليهم من أول. إذا قال ثم لا يعودون فيه وقد جاء على ناس عند الطبراني أن الله حاجب التوبة عن كل صاحب بدعة. إذن هذا الذي أراده أن من أضاع قلبه في القدر وأصبح قلبه سقيما ضالا منهم من يكفر بهذا الضلال، ومنهم من هو مبتدع ضال يضلل ويبدع ببدعته. وكأما المعتزلة الذين هم قالوا أن العبد يخلق أفعال نفسه وأن العبد مشيئته تنفذ دون أعلى أقوى مشيئة الله، لا شك أن هذه الأقوال كفرية وأن قائلها يكفر، لكنه لا يمكن نكفره بعينه حتى تدفع هذه الشبهات التي يتعلقون بها، ثم إن دفعت وأقروا وأصروا كفروا بعد ذلك لأعيانهم. أما نفاة العلم فهؤلاء كفر بإجماع المسلمين، لأن هذه المسألة لا يمكن يعذر أحد بجهله، لأن علم الله عز وجل مما تضاف النصوص ويدل على إثباته، ومن وصف الله بعدم العلم فإنه يصفه بالجهل، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال بعد ذلك لقد التمس بوهمه في فحص الغيب، يعني سبب ضلال الخلق في القدر لأي شيء، أنهم أرادوا أن يكشفوا سر الله عز وجل، ذلك يقول أحمد إن القدر هو سر الله في خلقه يكشفه يوم القيامة سبحانه وتعالى. قال ابن عباس القدر نظام التوحيد، فمن كذب القدر اختل نظامه. فهؤلاء لما دخلوا في نظام القدر أرادوا أن يكشفوا أن يلتمسوا بوهمهم وضلالهم، يلمسوا في فحص الغيب سرا، يعني يريدوا أن يكشفوا لماذا يموت هذا كافرا ولماذا يموت هذا مؤمنا، لماذا يحكم على هذا بالكفر ولماذا يحكم على هذا بالنار، ولماذا هذا يخلق مريضا وهذا يخلق معافى ولماذا. فدخلوا في سر الله عز وجل، وإذا قال وكما قال الشيخ الإسلام في لاميته وأصل ضلال الخلق من كل فرقة الخوض في أفعال الله بعلة، فهو يريد العلة التي لأجلها فعل الله لماذا فعل الله ذاك. والأصل أن المؤمن في أفعال الله أن يقول آمنا وسلمنا وصدقنا ولا يعترض لماذا، وإنما يفعل آمنت بالله وبرسله ولا يعترض على خلق الله ولا قدره. فهو أراد يتفحص الغيب وسره، فرجع بذلك كئيبا وعاد ما قال فيه أفاكا أثيما، أي عاد أنه كاذبا مفتريا. فالمعتزلة لما دخل هذا النظام على السر رجعوا بتأصيل أصل فاسد وهو أصل العدل، وقالوا بعد أن دخلوا في القدر وغيب القدر ولماذا الله يفعل كذا وكذا، قالوا إن الله لا يخلق أفعال العباد لأنه إذا خلقها فإنه غير عادل، يخلقهم ويخلق أفعالهم ويعذبهم عليها، هذا يقتضي إيش؟ يقتضي عندهم الظلم، تعالى الله عن قول علوا كبيرا. فقالوا العبد لا يخلق فعل نفسه، الله لا يخلق فعل العبد، وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. الله لا يشاء الكفر ولكن العبد شاء الكفر، فمشيئة العبد تنفذ ومشيئة الله لا تنفذ عند هؤلاء. لا شك أن هذا من أعظم الضلال، فعادوا بعد أن دخلوا في سر القدر عادوا بهذا الكذب وبهذا الافتراء وبهذا الضلال العظيم، حتى جعلوا لهم أصلا أسموه أصل العدل، فهذا من أبطل الباطل. إذن كلامه على قلته كلام رصين وكلام واضح وبين، أن هؤلاء اللي ظلوا في القدر إنما ساموا ضلالهم قلوبهم السقيمة التي تغذت بالغذاء الفاسد وتداوت بالأدوية الضارة غير النافعة، فخرجوا لنا بهذه المعتقدات الكفرية الضالة، نسأل الله العافية والسلام. وهذه قاعدة، أن كل من ضل في باب العقيدة لمرض في قلبه مرض الشبهات، ومن ضل في من جهة الشهوات لمرض قلبه يسمى مرض الشهوة. فالمرض مرضان، مرض شبهة ومرض شهوة، عافانا الله وإياكم منها جميعا، والله أعلم.